مسود الوجه خارج لسانه على صدره يتقدره كل من يراه فيصار به الى جهنم وبئس المصير. ويلك ايها السكير ويلك ايها السكير لقد تجاهرت بالمنكرات واذهبت عقلك بالمسكرات وارتكبت بسببها جميع المحرمات. ان السكير اذا وضع كأس الخمر على فمه يقول الايمان للكأس انتظر حتى اخرج من القلب فحل انت فيه ايها الخمر. فان الايمان لا يجتمع والخمر معا في قلب مؤمن. لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. لهذا اخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه ان الله لعن الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه وبائعها ومبتاعها وساقيها وآكل ثمنها الى اخر الحديث. كل هؤلاء ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول ايضا ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. ومن مات مدمن للخمر سقاه الله من نهر الغوطة. قيل وما نهر الغوطة؟ قال نهر يجري من فروج المومسات اي الزواري اللواتي يؤذي اهل النار ريح فروجهن. تسأل الله العفو والعافية. فهل يرضى عاقل من العقلاء ان تكون هذه حالته يوم القيامة؟ هل تعلم يا شارب الخمر انك بعد شربها لا يقبل الله منك صلاة ولا صياما 40 صباحا كما ورد في الاثر؟ وهل سمعت يا شارب الخمر انك يوم الهول الاكبر تشرب عرق اهل النار فيقطع امعاءك ويشوي لحم وجهك ويذيب جسمك وتكون من الخاسرين الذين خسروا الدنيا والاخره وذلك هو الخسران المبين. ايها المؤمنون بالله، لعل البعض من المستمعين الذين عصمهم الله من هذا الشراب الخبيث ومن هذه المسكرات يقول: ما الداعي لهذا ان يتكلم به بين وبين المسلمين؟ فنقول: يا عبد الله، هل راجعت مراكز الشرطة؟ هل راجعت محلات الاحداث؟ هل راجعت دار الرعاية حتى تجد اولاد فقدوا العقول واصبحوا بصفة المجانين بسبب تداوج سبب استعمال المسكرات والمخدرات؟ كانوا اعقل الرجال، ولكن لما جنوا على هذا العقل على هذه الكرامة صاروا بصفة المجانين. نسأل الله العفو والعافية. اللهم لا تماته. لو رجعت يا اخي المسلم الى مراكز الشرطة رأيت بعض الشباب الذين ضاعوا في سبيل الشيطان وقد أتي بهم وهم سكارى والعياذ بالله، الى اين يرجع هذا؟ يرجع الى اهمال الاباء. تسأل الله ان يردنا اليه ردا جميلا. ايها المسلمون، اولادكم امانة في اعناقكم. حتى بدأت النساء تتداول هذه المسكرات والمخدرات. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها المؤمنون بالله حقا، حافظوا على هذه الأمانات التي علقها الله في أعناقكم، فإنكم سوف تسألون عنها يوم القيامة. لقد أجمع علماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وقديم الزمان وحديثه على أن الخمر حرام إجماعا قطعيا لا ريب فيه، فمن قال إنها حلال فهو كافر يستتاب، فإن تاب وأقر بتحريمها ترك،